أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي قبل أن ينتهي إمامنا القرطبي من شرح الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة، حيث عرض علينا 3 تأويلات لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. صدق الله العظيم. نعم يا ولدي، فماذا قال الإمام في ذلك؟ أورد الإمام ما قاله كل من سيبويه وابن زيد وقطرب. قال سيبويه: لم يشبهوا بالناعق، إنما شبهوا بالمنعوق به، أي البهائم التي لا تفهم. وقال ابن زيد: مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى، فهو يصيح بما لا يسمع ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قطرب: مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قلنا يا إخواني إن النعيق هو زجر الغنم والصياح بها. قال الأخطل: انعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. وقال القطبي: لم يكن جرير راعي ضأن، وإنما أراد الأخطل أن بني كليب يعيرون برعي الضأن وجرير منهم، فهو في جهله. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن. ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهبا، غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم. والنداء للبعيد والدعاء للقريب، ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للأباعد. ثم شبه الله سبحانه وتعالى الكافرين بأنهم صم بكم عمي، وقد تقدم في أول السورة. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. هذا تأكيد للأمر الأول، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا، والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه، وقيل هو الأكل المعتاد. وقوله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، تقدم معنى الشكر. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وفيه 34 مسألة. الأولى قوله تعالى: إنما حرم عليكم. إنما كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت هاهنا التحريم، لا سيما وقد جاءت عقيبة التحليل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم أعقبها بذكر المحرم بكلمة إنما الحاصرة، فلا محرم يخرج عن هذه الآية. المسألة الثانية: الميتة. قال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في ميت وميت لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه ميت. دليله قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الشاعر: ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وأما قول الشاعر: إذا ما مات ميت من تميم فصر كأن يعيش فجئ بزادي، فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة. وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت، والأول أشهر. المسألة الثالثة: الميتة. ما فرقته الروح من غير زكاة مما يذبح، وما ليس بمأكول فزكاته كموته، كالسباع وغيرها. المسألة الرابعة: أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها، وهو مذهب مالك، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرا. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما. المسألة الخامسة: اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة، ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف. قال ابن العربي: وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، كنا نأكل الجراد معه. وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء: وظاهره أكله كيفما مات بعلاج أو حتف أنفه. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه، لأنه من صيد البر. ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله، فأشبه بالغزال. وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل، لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. المسألة السادسة: اختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات، واختلف عن مالك في ذلك أيضا، فقال مرة: جملتها محرم، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه الانتفاع، حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس، ولا تعلف البهائم النجاسات، ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، ولم يخص وجها من وجه. ولا يجوز أن يقال هذا الخطاب مجمل، لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره. وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتفعوا من الميتة بشيء، وفي حديث عبد الله بن عكيم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. المسألة السابعة يا إخواني، فأما الناقة إذا نحرت أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تزكية له في نفسه، إلا أن يخرج حيا فيذكى ويكون له حكم نفسه، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. لاحظت يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الثالثة قوله الميتة ما فارقته الروح من غير زكاة مما يذبح، فما معنى كلمة زكاة هذه؟ الكلمة هنا تفيد الذبح، أي ما فارقته الروح من غير ذبح، وتستعمل التذكية أيضا بنفس المعنى. وماذا عن أكل الجراد يا أبي؟ لقد فهمت من حديث الإمام أن أكله حلال، ولكن ما إذا كانت نفس الإنسان تعافه؟ لن يجبره أحد حينئذ على أكله يا ولدي. قال أبو هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل منه، ولما قدم إليه الضب المشوي لم يأكل منه، فقيل له أهو حرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، الآن أرحتني يا أبي. سلمت وعشت يا ولدي، وغدا بإذن الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.